العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وسلم التسليم. أما بعد، اللهم فقهنا وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. طيب، ناخذ ما تيسر الليلة أيها الأحبة من بعض مسائل الصيام، ولو نتذكر أين توقفنا. ها؟ وعلى عرفة الجمعين عبر القياس والحيث الناس هم عليكم تقدروا له، وهذا صريح في عالم رؤية غير الوقت ولا أحوال. الله يكتب أجرك، حقيقة ما فهمت ولا شيء يا أبو سيد. شيخ، درسنا ذكرنا يعني خلاف صيام يومين قبل شهر رمضان. أخذ مسألة، أخذ مسألة. فذكرنا وجود غيم أو قتر أن يحول في النص. مسألة أن البني يأخذ البناء على الأصل أن يكتمل شهر رمضان ولا نصف. نعم. رجح القول الثاني. رجح القول الثاني؟ نعم، أخيرا. طيب. كل يوم إذا الهلال واحد صام. ذكرنا الأخبار رجح. أخذ مباح، أنه مباح. ثم رجع ذكرنا قول الصواب ان شاء الله انه قول الجمهور وهو احرم او نهي عن الصوم. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: واذا راى الهلال وحده صام، واذا راى الهلال وحده صام. وبيان ذلك أن المكلف إذا كان في سفر لوحده أو كان نائيا عن الناس رجل ذهب ليسافر، نعم، ففي ليلة الثلاثين، ففي طريقه والله وقف جلس قاعد يتفرج، شاف الهلال رجل ذو حدة في البصر فرأى الهلال، هو ما يدري عن أحد، هو في طريقه والطريق طويل، هل يصوم غدا من غد؟ يصوم. طيب، إذا كان لوحده، والله بلد فسق ومعاصي وفجور، فقال الرجل: أنا أعتزل لوحدي وأتخذ لي دارا. فكان في صحراء، فخرج بعيد هو جدا في خيمة، فوجد هلالا، رأى الهلال، هل يصوم من غد أو ما يصوم؟ يصوم. يصوم. يصوم من غد. طيب، إذا ماذا قلنا؟ أو كان نائيا عن الناس فإنه يصوم برؤيته، وذلك شبه إجماع عند أهل العلم. وصورة الخلاف فيما إذا كان بين الناس فرأى الهلال وحده أو ردت شهادته على أقوال. طيب، رجل في الرقة، نعم، يعلن ديوان الأوقاف والمساجد عن ترائي الهلال، وأن من رأى هلال رمضان فإنه بإذن الله حتى يعلن عنه. قام الناس يتراءون، ما أحد رأى، واحد رآه منهم. طبعا واحد اللي رأى فاسق، يعني صربوت على قولتهم، ما هو يعني مدخن وذو فجور، لكنه فعلا رأى الهلال، فذهب مثلا إلى الإخوة في الأوقاف المسائل، قال: يا جماعة الخير، أنا والله شفت الهلال. فطبعا طردوه من الأوقاف، قالوا: أصلا غير مقبول الشهادة ولا الخبر،

لكن حين لكن اذا قلنا ان يراه اثنان نعم خلاص يجب على المسلمين العمل به العمل ويقال يعني مجازا انهم راوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودليل يوضح هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم نعم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون وهذا مذهب الإمام مالك ابن أنس واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الحديث صحيح والحديث جاء في سنن الترمذي الحديث جاء في سنن الترمذي وفيه ضعف وفيه ضعف طيب إذا الراجح يا أبو الحارث قول الثالث لنا قوشة الإسلام ها لا شيخ لنا شيخ أبو حنيفة غايب كان أبو يزيد السيسي أنا نسيت قول أبو حنيفة بس يظهر أن المذهب أحمد ناس مذهب أحمد لهذا ما ذكرته لأني ما ذكرته يعني بس ظهرنا مذهب أحمد يعني قطعا ليس مذهب ثالث راجع مسألة أو تراجعون حتى هاي أبو العباس أبو خزيمة ها نعم يصوم لرؤيته لوحده ولا يفطر والقول الأول أظهر شيخ هو الأظهر خصومه للجماعة ما هو نعم القول الأول أظهر وأح القول الأول أظهر وأحوط في الدين وأحوط في الدين القول الثاني ما يخالف النص لا لكن كما يعني الآن في الحج إن رأى واحد جار ذي الحجة جيد واحد بالإجماع قوله غير مقبول ولو لماذا؟ لأنه يوم عرفة بيكون عنده يوم ماذا؟ ثمانية وعند الناس يوم تسعة يعني هو بيذهب يقف في عرفة لوحده عاد الكاميرا ما يصورونها لوحده لا بالعكس يكون عنده ولهذا أجمع العلماء كافة على أن من رأى وحده هلال ذي الحجة أن قوله غير معتبر لماذا؟ قالوا لنا المقصود من العبادة جماعات المسلمين تجمع الناس نعم فهذا أيضا متحقق في العيد متحقق في العيد ولهذا هذا دليل على فقه الإمام أحمد رحمه الله وأخذي بظاهر الحديث ومقتضى النظر الصحيح مقتضى النظر الصحيح المقامة كان للمسلمين في وضوء الشهر والفاسق صح؟ لكن الخالف في السنة ما يصومون ها؟ الخالف في السنة ما يصومون لا طبعا لا أحد بس هم يسمونه مردود الشهادة لكن أيضا هناك سورة قد لا يكون مردود الشهادة راهوا وما قبلوا قالوا ما نقبل قبل طب ليش يا أخي؟ هو رجل صالح شيخ ما يعرفون يأخذ عن الدول يعني هذه الدول الطواغيت ما يأخذ عنها لا هذا في تفصيل هذا في تفصيل نعم هذا شيخ قلنا فاسق هذه اغلب الدول شيخ يعني المفتي هو اللي يراها اغلب المرتدين من هم؟ اغلب الدول من من يقول المفتي؟ لا غير صحيح الجزيرة عندنا الجزيرة بلدنا شيخ المفتي هو يعني الدولة هي اللي تطلع الهلال وتعين لا ليس هذا بإطلاق عندنا مثلا في الجزيرة العربية هناك أناس معروفين وحتى معروفين بصلاحهم في منطقة اسمها روض قسدير هيك يعني في أنحاء الرياض وفي القصيم في الجنوب وغيرهم أناس صالحين معروفين يعني هؤلاء كل سنة هم الذين يرون الهلال طيب والدولة كلها وكل مفاصل الدولة تعتمد عليهم هم ليسوا ما يعرفون الحكومة ولا يبالون بها ما لهم علاقة لكن دولة ماذا تعرف أنهم صادقين وأنهم يعني أصحاب نظر يعني وارثين هذا العمل يعني يعني عندهم رصد حتى ما يستعملون اي مكبرات يعني ما في تلاعب في الجزيره ما ابدا

نسأل الله عز وجل أن يوهمنا وإياكم الرشد والصواب ويوفقنا بكل خير وصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.